بسم الله الرحمن الرحيم. الدروس الرمضانية لعام 1431 للهجرة. الدرس الأول: أهمية الوقت لأبي سفيان السلمي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبالأمس القريب كنا قد ودعنا رمضان الماضي، وها نحن اليوم قد استقبلنا رمضان هذا، وبين الرمضانين قد مضى الوقت سريعا، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره عن أمارات الساعة وعن أشراط الساعة، ومنها تقارب الزمان، وإن في ذلك لموعظة للمتعظين وذكرى للمتذكرين. وها هنا نقف مع أهمية الوقت والزمن، فالوقت والزمن نعمة لأقوام ونقمة على أقوام، وهو منحة لأقوام ومحنة لأقوام، فقد امتن الله سبحانه وتعالى بنعمة الزمن على عباده فقال: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وروى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الرقاق عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفراغ وأن الوقت نعمة، وكذلك أنبى الله سبحانه وتعالى الكافرين ومن سلك سبيلهم في عدم استقلال الوقت واستغلاله في طاعة الله، فقال سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فبين سبحانه وتعالى أن التعمير موجب للاستذكار وللإيمان والاستبصار. قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، وهو من أجلاء التابعين، قال: إن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول أعمارنا. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمره الله 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر، فقد أعذر إليه في العمر. لذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بالوقت وبأفراد الوقت في كتابه العزيز ليبين أهمية الوقت وأهمية الزمن وعلو شأنه وعظيم أمره. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر، وأقسم بالصبح، وأقسم بالضحى، وأقسم بالشفق، وأقسم بالعصر، وأقسم بالليل، فقال سبحانه: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وقال سبحانه: والفجر وليال عشر، وقال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى، وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر. قال ترجمان القرآن حبر الأمة العالم النبراس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والعصر، العصر هو الزمن. لذلك كان الزمن والوقت من مناطات محاسبة الله سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى وأخبر بذلك فقال: وقفوهم إنهم مسؤولون. روى الإمام الترمذي رحمه الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه والإمام البزار والطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وفي رواية الإمام الترمذي رحمه الله زاد: وعن جسده فيما أبلاه. فسيسأل الإنسان عن جسده وعن وقته فيما أفناه وفيما أبلاه، أكان ذلك في طاعة الله ورضوانه، أم كان ذلك في الابتعاد عن الله وعصيانه، أكان ذلك في حراسة جناب التوحيد أم حراسة الباطل والشرك والتنديد، أكان ذلك في حراسة جناب التوحيد أم حراسة الباطل والشرك والتنديد. سيسأل ذلك جميعنا عند الله يوم القيامة. فبين الله سبحانه وتعالى أن الوقت والزمن من مناطات سؤاله يوم القيامة، فلذلك حرص السلف رضوان الله عليهم أيما حرص على اقتنام الأوقات الفاضلة كهذه الأوقات، وعلى عدم تضييع الزمن في غير ما فائدة تعود للدين أو على الدنيا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه عمري ولم يزد فيه من عملي. فبين رضي الله عنه أنه يندم أشد الندم على يوم تغرب فيه الشمس ينقص فيه من أجله، لأن أوقات ابن آدم وعمره هو أيامه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. فيقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إذا غابت شمس يوم ونقص فيه أجلي وعمري ولم يزد فيه من عملي، فهذا أشد الأيام علي حسرة وندامة. فكيف نقول نحن حينما نضيع من الأوقات المديدة والأزمنة العديدة في اللهو في المباحات، فضلا عن اللهو في المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله أنه صحب بعض أهل البدع فلم يستفد منهم إلا كلمتين. ما هاتان الكلمتان؟ قال رحمه الله: قالوا الوقت كالسيف، إن لم تقطعه وإلا قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. هذا سفيان الثوري رحمه الله، قدم البصرة فلقي حماد بن سلمة رحمه الله وهو من أئمة المحدثين، فقال له: حدثني بحديث أبي الشعراء عن أبيه. فحدثه دون أن يسلم عليه سفيان أو يلقي عليه التحية. بعد أن حدثه بالحديث قام إليه سفيان واعتنقه، فعجب لذلك حماد وسأله: من أنت؟ فقال سفيان. قال سفيان بن سعيد: قال نعم. قال الثوري: قال نعم. قال أبو عبد الله: قال نعم. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيت أن تموت قبل أن أسمع منك الحديث، خشيت أن تموت قبل أن أسمع منك الحديث. فكان سفيان رحمه الله لا يضيع أوقاته أبدا، وكان يحرص على الوقت أيما حرص. ولا عجب، فشيخه هذا سفيان بن حماد يقول عنه عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، يقول: لو قيل لحماد غدا ستموت ما استطاع أن يزيد من عمله شيئا. لما؟ لأن وقته كله في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام إسماعيل السبوذكي رحمه الله عن حماد قال عن وقته: ما رأيته إلا يقرأ أو يحدث أو يذكر الله أو يصلي. لذلك فلا عجب حين يقول يونس المؤدب عن حماد: مات وهو في الصلاة، مات وهو في الصلاة. لما؟ لأن حياته كانت كلها صلاة لله سبحانه وتعالى وكلها طاعة لله سبحانه وتعالى، فمات وختم له بما كان عليه طوال حياته، فنسأل الله حسن الختام. كذلك هذا الإمام القاسمي رحمه الله يمر على أقوام يضيعون أوقاتهم في الطرقات، فقال: ليتهم يبيعون أوقاتهم لي فأشتريها منهم. وكذلك هذا أحد مشايخنا رحمهم الله جميعا، كان مكبا على طلب العلم وكان ينهل من العلم نهلا، كان يقرأ في الكتب، فرآه رجل وظنه أنه متعب من هذه القراءة، فقال عنه مسكين. فقال الشيخ له: بل أنت المسكين، أنا أتمنى أن يكون يومي 28 ساعة بدل 24 ساعة. لما؟ ليستغله في طاعة الله. فأحث نفسي وإياكم على استغلال الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهي رأس أموالنا، وخاصة هذه الأوقات المباركة. فالله الله فيها. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام ورحمة الله. السلام عليكم وياك، بارك الله فيك. السلام، بارك الله فيك. السلام وياك إن شاء الله.